أستاذن أستاذ الحضور في هذه الجلسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة لمن اجتمعنا لإحياء ذكرى ولسكان الله تعالى الفاتحة. تحية رحية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من أصرادك المقام بديوان أسرة المغفور لهم بإذن الله الحاج عبد الرحيم محمد علي المدير العام المالي لمصانع سكر ديشنا ومصانع سكر ديش جرجا رحمه الله 24 من شهر ذي الحجة في سنة 300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 11 من شهر ديسمبر في سنة 29 من الميلاد الموافق اليوم الجمعة بشارع عبد المنعم رياض مدينة نجع حماد العامرة محافظة قنا وفي ذكرى 40. اللهم إني أسأل أن ترحم وأن تسكنه فسيح جنته وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير سلف وأن تتقبل تواتنا هذه الليلة لروحه خالصة على مائدة القرآن الكريم مع أصدق الحديث وأطيب الكلم آيات بينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماء

فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماء أزواجا منهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم الذين جعلوا القرآن عظيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين يا سيدي يا رسول الله وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما فاصدع بما تومر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فسوف يعلمون الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتي أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما تشركون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مبين. والأنعام خلقها خلق السماوات والأرض بالحق تعالي عما تشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنا تاكلون وأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال نعم الجمال أنعام خلقها وأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا ويخلق ما لا تعلمون أنزل من السماء ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب تنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية ينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل إن في ذلك لآية لآية لآية لآية لقوم يتفكرون إن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا إن في ذلك لآية هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي مع تحيات أولى المقود شعراء العرب في سوهاج. هذه من 33-27-92 سوهاج 012-33-23-6-5-7-0-10-136-2-3-8. اللهم إني أسأل أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله الحاج عبد الرحيم محمد علي مدير عام الشؤون المالية بمصانع سكر تسنى ومصانع سكر جرجي رحمه الله وأن تجعل ذريته خير سلف لخير سلف. 24 من شهر ذو الحجة في 33 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 11 من شهر ديسمبر في 29 من الميلاد مدينة نجع حماد العامرة محافظة قنا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لنا لقاء آخر من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.